السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. أسألك اللهم أن تحرم وجوه الحاضرين والحاضرات عن النار والديهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحن في ليلة السبت، ليلة العشرين من شهر جمادى الأولى لسنة 40 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 26 من شهر يناير لسنة 19 و2000، في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظها الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى الآية 90 بعد 100 من سورة آل عمران. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. في هذه الآيات المباركات يقول ربنا تبارك وتعالى مؤكدا هذه القضية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض، أي من الجمال، إن في خلق السماوات والأرض من الإتقان، إن في خلق السماوات والأرض من المنافع، إن في خلق السماوات والأرض من السعة وغير ذلك، واختلاف الليل والنهار في النور والظلمة، اختلاف الليل والنهار في القصر والطول، اختلاف الليل والنهار بالحر والبرد وغير ذلك، لآيات أي علامات تدل على الخالق سبحانه وتعالى، ردا في كل هذا على من قال إن الله فقير ونحن أغنياء. يبين الله من هو سبحانه وتعالى، قال لآيات، ولكن لمن؟ قال لأولي الألباب، أي أصحاب العقول، ولب الشيء خالصه، وأصحاب العقول هم المستفيدون من هذه العقول النيرة، هذه العقول هي التي تستفيد من هذه الآيات وتعرف من هو الله تبارك وتعالى، كما قيل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. لآيات أي علامات لأولي الألباب أي أصحاب العقول. من هم هؤلاء؟ قال: هؤلاء هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب. بعض أهل العلم حصر هذا في قضية الصلاة، لأن الصلاة ذكر، وأقم الصلاة بذكري، قال: والصلاة ذكر. يذكرون الله قياما أي يصلون قياما ويصلون قعودا ويصلون على جنوبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حسين لما سأله كيف يصلي وهو مريض، قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب أي يصلونه، والصلاة من أعظم ذكر الله تبارك وتعالى. وقال آخرون من أهل العلم له، بل هذه تشمل الصلاة وغيرها، لأن هؤلاء يذكرون الله في كل حين، كما قالت عائشة رضي الله عنها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: كان يذكر الله على كل أحيانه. فيكون ذكر الله تبارك وتعالى عند الإنسان المسلم في كل حال. وذكر الله من أقرب الأمور التي يقترب بها المرء عند الله إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، مدحهم. وكذلك قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وقال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. فإذا كان كذلك، إذا ذكر الله لا يقتصر على الصلاة، وإنما الصلاة وإن كانت عمود الدين وإن كانت أعظم العبادات البدنية التي يقوم بها العبد، إلا إن ذكر الله تبارك وتعالى عام. ولذا أتبعها بقوله: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. والتفكر عبادة تغيب عن أذهان كثير من الناس. التفكر بس، ما تسوي شيء، بس تتفكر في خلق الله تبارك وتعالى، مخلوقاته، في إبداعه سبحانه وتعالى، بديع السماوات والأرض الذي أبدعها على غير مثال سابق. يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. هذا التفكر عبادة كما قلت تخفى على الكثيرين. وقال بعض السلف: تفكر ساعة أفضل من قيام ليلة كاملة. تفكر ساعة أفضل من قيام ليلة. فالتفكر الإنسان يجلس ويتفكر في مخلوقات الله، لا يتفكر في ذات الله. ورد فيه حديث ولكنه ضعيف: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته. هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى صحيح. الإنسان فعلا يتفكر في آلاء الله، في مخلوقات الله، في آيات الله، لكن لا يتفكر في الله، لأنه لن يصل إلى نتيجة، لأن الله غيب سبحانه وتعالى. فالتفكر يكون في آيات الله تبارك وتعالى. وإذا قال هنا سبحانه وتعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذا التفكر كما قلنا عبادة، لأن الإنسان يعبد الله بجوارحه، ويعبد الله سبحانه وتعالى بخواطره وفكره، هذه عبادة أيضا. يحتاج المسلم بين فترة وأخرى أن يجلس وحده هكذا ويتفكر، خاصة إذا كان في برية أو فوق السطح أو في مكان مفتوح، يتفكر في خلق السماوات والأرض. ولذا جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل افتتح الصلاة أو افتتح قيامه بهذه الآيات أو آخر 10 آيات من سورة آل عمران. يقول ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة، ميمونة أم المؤمنين، خالة ابن عباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عديل عمه العباس، النبي صلى الله عليه وسلم عديل عمه العباس، العباس والنبي والوليد بن المغيرة والد خالد مخذين خوات، النبي صلى الله عليه وسلم مخذ ميمونة بنت الحارث، والعباس مخذ خولة بنت الحارث، أم الفضل بنت الحارث، والوليد المغيرة مخذ خولة بنت الحارث. فخالد بن الوليد وعبد الله بن عباس و من بعد ميمونة ما جابت أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، أولاد خالة، أولاد خالة. فيقول ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في ثلث الأخير من الليل، فقام إلى قربة معلقة، شن معلق، فتوضأ، أول شيء مسح وجهه، يقول مسح وجهه من النوم، ثم قرأ آخر آيات من سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض، ثم توضأ صلى الله عليه وسلم واستنى أي استاك صلى الله عليه وسلم، ثم قام يصلي اللي فصلى 11 ركعة. فلما قضى صلاته يقول ثم أذن بلال فصلى 2 ركعة ثم اضطجع، فجاء بلال يناديه لصلاة الفجر فقام وصلى بالناس صلى الله عليه وسلم. وفي رواية، هذا في الصحيحين، وفي رواية أن ابن عباس يقول فصففت عن يساره. ابن عباس كان صغيرا، يعني ابن عباس في هذا اليوم يعني عمره 10-11 سنة تقريبا، يقول فصففت عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذني وأدارني عن يمينه، فصلى مع النبي قيامه ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. وورد حديث آخر عن هذه الآيات أيضا، آخر آية 10 من سورة آل عمران، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل لمن قرأ هذه الآيات فلم يتفكر فيها. لكن الحديث ضعيف، هو مشهور عند الناس لكنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت الذي ذكرناه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل قرأ هذه الآيات ثم بعد ذلك يتوضأ ثم يصلي. فيه يقول أهل العلم دليل على جواز قراءة القرآن على غير وضوء، لأن النبي قام من النوم وقرأها ثم توضأ صلوات ربي وسلامه عليه. قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي يقولون عندما يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني هذه السماوات لم يخلقها الله باطلا وإنما خلقها بالحق سبحانه وتعالى. وكم من آية يمرون عليها في السماوات والأرض وهم عنها معرضون، هذا حال الكفار. لكن المؤمنون يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا، لأن الله لا يفعل الباطل جل وعلا، كل شيء يفعله لحكمة جل وعلا، وهو من أسمائه الحكيم جل وعلا، فهو ما يفعل شيئا إلا لحكمة. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، أي ننزهك عن ذلك. ثم قالوا فقنا عذاب النار. قنا أصلها حرف واحد، قي يعني امنع، قنا امنعنا من عذاب النار، والنون ها نون الجماعة، قنا تقول قي يعني امنع، قي عمر عن النار يعني أبعده عن النار. وفيها عي بعضها كان حرف واحد، عي يعني افهم اللي أقوله من الوعي، عي ما أقول، ري يعني انظر، انظر في فاء بس فاء واحدة يعني أوفي بالوعد، حرف أمر في بالوعد، دي دال بروحه يعني ادفع الدية، دي المقتول يعني ادفع دية المقتول، حرف واحد هو كلمة في لغة العرب. فالقصد قنا أي جنبنا واحفظنا من عذابه النار. قال ثم بعد ذلك ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني فلا تخزينا. والخزي هو العار والفضيحة، الخزي هو العار والفضيحة، وهو الشيء الذي يخجل منه. ونحن عندنا في الكويت هنا النساء شو يقولون؟ لا يقولون وخزياه، إنسان يقول وخزياه يعني الشيء المحرج، الشيء الذي يحرج يقول وخزياه، يعني نعوذ بالله من الخزي. فالخزي هو ما يستقبح أو ما يعتذر من أو ما يستحيا منه، هذا هو الخزي. وهنا المؤمنون يقولون ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فضحته. واختلف أهل العلم هنا في معنى قوله من تدخل النار، هل مقصود بها من تدخل النار على سبيل الخلود وهم الكفار، أو حتى الذين يدخلون النار مؤقتا وهم أصحاب الكبائر من المسلمين ممن يستحق النار، فقد يدخل بعض المسلمين النار كما هو معلوم أصحاب الكبائر ثم يخرجون منها، هل هؤلاء داخلون في الخزي أو لا؟ بعض أهل العلم قال لا، الخزي خاص بالكفار، وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الخزي لا عام، حتى من يدخل النار وإن خرج منها خزي، يبقى فيه خزي يعني أمام الناس بشكل عام. فالقصد أن الخزي يحتمل أنه خاص بالمخلدين في النار، ويحتمل أنه في كل من دخل النار مخلدا كان أو غير مخلد. إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ما للظالمين من أنصار، الظالمون هنا الكفار، المقصود بها الكفار. وهذه تؤكد أو تقوي قول من قال من تدخل النار فقد أخزيت، أي مخلدا، فتكون هذه الآية في الكفار خاصة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. المنادي هنا قيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان ينادي للإيمان، هو النبي المرسل من عند الله. وقيل المنادي هو القرآن، المنادي هو القرآن الكريم بآياته وإعجازه ودعوته، كما قال الجن إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، قالوا فالمنادي هو القرآن. وهذا القول أقوى من حيث أن المسلمين كلهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي رآه الذين عاصروه. فالنبي كان ينادي للإيمان في زمنه، بينما القرآن ينادي إلى الإيمان في كل وقت وفي كل زمن ولكل أحد، لأنها يعني معجزة باقية، بينما النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي صلوات ربي وسلامه عليه. فالقول الأول أن المنادي هو النبي صلى الله عليه وسلم، تكون الآية خاصة بمن عاصره. والقول الثاني أن المنادي هو القرآن الكريم، فتكون عامة لكل أحد في كل زمان. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، أي يدعون إلى الإيمان بك يا رب، فآمنا أي فاستجبنا لهذا. وهذا فيه التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة، يعني إنسان قبل أن يدعو يتوسل الله بعمله الصالح، ربنا آمنا فاغفر لنا، يعني نحن اغفر لنا بسبب إيماننا. وهذا التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. ويأتي التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اغفر، الغفر هو الستر، وكفر امحو عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ليس المقصود توفنا مع الأبرار يعني أمتنا مع الأبرار، أن الناس يتفوتون في الموت، كل واحد يموت في وقت، ولكن توفنا أي يوم القيامة مع الأبرار، اجمعنا بهم، اجمعنا مع الأبرار يوم القيامة، كما تقول احشرنا مثلا في زمرة المؤمنين. وتوفنا مع الأبرار، والأبرار هم الذين بلغوا البر، نالوا البر، هؤلاء هم الذين يقال لهم الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ما وعدتنا على رسلك أي على لسان رسلك، أن من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، أن الجنة فيها كذا، أنهم يغفر لهم، وهكذا. ما وعدتنا على رسلك أي على لسان رسلك، أو ما وعدتنا على رسلك أي ما وعدتنا على اتباع رسلك، أي من اتبع الرسل فله كذا. في النهاية المطلوب واحد، وهو النجاة من النار والدخول إلى الجنة. يدعوننا رغبا ورهبا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة كما تخزي غيرنا، وهم الكفار كما قلنا، أو الكفار وأصحاب الكبائر. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. وهنا كيف يقولون وآتنا ما وعدتنا، يعني أكيد سيعطيهم، هل هم يشكون في هذا؟ ولكن القضية يقول أهل العلم وآتنا ما وعدتنا على رسلك أي ثبتنا على العمل الصالح الذي ننال به ما وعدتنا على رسلك، أي اجعلنا من هؤلاء. لا أنهم يشكون في أن الله يمكن أن يوفي بوعده أو لا يوفي بوعده، ولكن يقولون اجعلنا مستقيمين على الجادة حتى ننال ما وعدتنا على رسلك. إنك لا تخلف الميعاد، هذه تأكيد أن الله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. نحن نخلف الميعاد الآن، أنت ممكن تعد أحدا وتموت قبل أن توفي له بالوعد، ممكن تعجز عن الوفاء بالوعد، تقول ما قدرت، صح أنا وعدتك لكن عجزت ما قدرت. ممكن انك تنسى، وارد انك تنسى، وممكن انك تخلف الميعاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. في ناس تخلف الميعاد، في مسلمين يخلف الميعاد، في أكيد أكيد في الله يسأل في مسلمين. طيب هل يكونون منافقين أو نقول فيهم صفة من صفات المنافقين؟ فيهم صفة من صفات المنافقين، لأن هذه من الأشياء التي يعني تكون للمنافقين: إذا وعد أخلف، إذا حدث كذب، إذا أؤتمن خان. هذه صفات المنافقين، لكن للأسف بعض المسلمين الآن صار كذلك، يعد ويخلف، أو يحدث ويكذب، أو يؤتمن ويخون. الله المستعان. على كل حال، أما الله تبارك فلا يموت جل وعلا، وتوكل على الحي الذي لا يموت ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، ولا تعتريه الظروف، لأن الله هو الذي خلق الظروف، ما يعجز، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، ولا يخلف سبحانه وتعالى، إن الله لا يخلف الميعاد جل وعلا. بعد هذه الطلبات من هؤلاء المؤمنين، قال الله جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم. استجاب أي قبل دعاءهم، الاستجابة هنا من قبول الدعاء، وجاء بالفاء لسرعة الاستجابة، والسين والتاء للتأكيد، هي فأجابهم ربهم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وجاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني جاء مدح المهاجرين في سبيل الله تبارك وتعالى، قالت: أين المهاجرات؟ في مهاجرين أيضا، في مهاجرات، وهي من أوائل المهاجرات رضي الله عنها أم سلمة. فأنزل الله هذه الآية: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، فدخلت النساء مع الرجال. قال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، لكمال علمه، ما يضيع شيء عنده، ولكمال عدله سبحانه وتعالى. بعضكم من بعض أي كلكم، لا أضيع عمل عامل منكم أيا كان. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديار، الذين هاجروا أي باختيارهم، وأخرجوا من ديارهم رغما عنه، إما طردوا وإما هددوا بالقتل فاضطروا إلى الخروج، كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وقال لأبي سفيان بن الحارث: أنت طردتني كل مطرد، أي حاولت مع قريش قتلي صلى الله عليه وسلم. يقول: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، أوذوا في سبيلي، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا في كل زمن، في كل زمن المؤمن يستعد لمثل هذه الأمور، وهي الإيذاء والطارد. ولذا ورقة بن نوفل ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبره بما رآه في حراء؟ قال: ليتني كنت فيها جدعا عندما يخرجك قومك من بلدك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء رجل بمثل الذي جئت به إلا أخرجه قومه. هذه سنة الله في الأرض، وهذه عادة الكفار مع الأنبياء والمرسلين والصالحين، هذه سنة الله في الأرض. يقول: وقاتلوا وقتلوا. قاتلوا وقتلوا فيها ثلاث قراءات: قاتلوا وقتلوا كما هي القراءة المشهورة هنا في حفص، أو قتلوا وقاتلوا التقديم والتأخير، أو قاتلوا وقتلوا، بيان النكاية، التقتيل الشديد، التقتيل قتلوا بالتشديد. لأكفرن عنهم سيئاتهم، وعد من الله تبارك أنه يكفر عنهم سيئاتهم، أن يغطيها ويمحوها سبحانه وتعالى. ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لأن أنهار الجنة تمشي بدون جداول، تسير واحدة بدون جداول، يقول شلون ما يصير جداول طيح، هذا عندك، عند الله غير سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. يقول شلون ما نتصورها؟ دش الجنة وتشوفها إن شاء الله، ادخل الجنة وراح تشوفها، من تتصورها لا تصورها كيف، لكن صدق الله تبارك وتعالى فيما يقول تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. ما قال ثوابا وسكت، قال من عند الله ليعظم هذا الثواب، لأن نسبته إلى الله تعظيم لهذا الثواب، ثواب من عند الله، والله عنده حسن الثواب. صلى الله تبارك وتعالى يحرمنا وإياكم هذا الثواب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.